مشيخنا، أريد من حضراتكم مشيخنا أن تبينوا لنا منهج بعض الأشخاص يا شيخنا. منهج مين؟ منهج الشيخ حسن عبد الستير والشيخ أحمد النقيب والشيخ محمود عبد الرزاق رضواني. بارك الله فيكم شيخنا. حسن عبد الستير استدعى منها، نعم وأحمد النقيب لسه عنده حاجات لأن هو كان مع الجماعة التانيين. وبعدين خالفهم في الثورة والحاجات، لكن هو مش مع أهل السنة لحد دلوقتي. والرضواني عنده شيء من الموازنات. نعم يا شيخ. عارف السلفية بس عنده شيء من الموازنات، ربنا يصلح لنا الحال. ربنا يبارك في حضرتك. يعني الشيخ حسن بستير يا شيخنا على المنهج؟ إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.